بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة. أيها الأحبة، إن من ملائكة الله تبارك وتعالى ملائكة موكلة بكتابة أعمال العباد. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل أعمال العباد محصاة عليهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والناس مع تطاير الصحف يوم القيامة على أصناف ثلاثة: فطائفة تتلقى كتابها بيمينها، وهؤلاء هم أهل السعادة. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، وينقلب إلى أهله مسرورا، أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه الله عز وجل. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، هاؤم اقرؤوا كتابيه، انظروا هذه صلاتي، وهذا حجي، وهذا صيامي، وهذا ذكري، وهذا قراءتي للقرآن، هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وطائفة تتلقى كتابها بشمالها عياذا بالله. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وطائفة تلقى كتابها من وراء ظهرها. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي خسارا وهلاكا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، أي فرحا، لا يفكر في عواقب أعماله، ولا يخاف مما هو مقبل عليه، فعقبه هذا الفرح اليسير الحزن الطويل عياذا بالله. ومن أمور الآخرة أيضا التي يجب على المسلم الإيمان بها، وهي مرحلة ومحطة من محطات يوم القيامة، الميزان. والميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في يوم القيامة. والميزان ثابت في القرآن والسنة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وأما عن إثبات الميزان في السنة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذه الأحاديث الآتية، فإن فيها فائدة غير إثبات الميزان في السنة، وهي: ما هو أثقل شيء في الميزان؟ فكل أعمال البر ثقيلة في الميزان، لكن هناك أعمال هي أثقل في الميزان، تبينها هذه الأحاديث، فانتبه جيدا لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وأما عن صفة الميزان، فجمهور العلماء على أن الميزان له كفتان وله لسان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، فمن ثقلت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ثقلت سيئاته عياذا بالله فهو من أهل النار، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف، وهؤلاء مصيرهم إلى الجنة. واختلف أهل العلم: هل الميزان هو ميزان واحد أم متعدد؟ فهل لكل إنسان يوم القيامة ميزان خاص به، أم أن لكل عمل ميزان خاص به، فيكون الجمع في الآيات ونضع الموازين، فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه، هذا الجمع على الحقيقة، أو أنه ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص؟ فالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر خلاف أهل العلم قال: والذي يترجح أنه ميزان واحد، ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد، فقال بعضهم: متعدد بحسب الأمم أو الأفراد أو الأعمال، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموعا، وأما إفراده في الحديث فباعتبار الجنس. وقال بعضهم: هو ميزان واحد لأنه ورد الحديث مفردا، وأما جمعه في القرآن فباعتبار الموزون، وكلا الأمرين محتمل، والله أعلم. واختلف أهل العلم أيضا في الذي يوزن في الميزان، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يوزن في الميزان هو الأعمال، فأفعال العباد تجسم وتوضع في الميزان. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال بعض أهل العلم: بل صحائف الأعمال هي التي توزن، ويدل على ذلك حديث البطاقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيء؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. وقال بعض أهل العلم: بل الذي يوزن هو العامل نفسه، والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك، قال: فضحك القوم من دقة ساقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي. فقال: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد، أي من جبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والظاهر والراجح في ذلك أنه لا تعارض بين هذه النصوص، فالعلم عند الله تبارك وتعالى، فقد يوزن العامل ويوزن عمله وتوزن صحيفة عمله، كل ذلك يوزن ولا منافاة بين هذه النصوص، والله أعلم. واعلم عبد الله أنه لا ينجو من خطر الميزان إلا من حاسب نفسه في الدنيا ووزن أعماله فيها بميزان الشرع، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وإنما حساب العبد لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحة، ويتدارك ما فرط من تقصيره من فرائض الله تبارك وتعالى، ويرد المظالم لمن ظلمهم، ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه، ويطيب قلوبهم حتى يموت ولا يبقى عليه مظلمة ولا فريضة، فهذا يدخل الجنة بغير حساب، وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤه، فهذا يأخذ بيده، وهذا يقبض على ناصيته، وهذا يتعلق به، وهذا يقول: ذكرتني في الغيبة بما يسوءني، وهذا يقول: شتمتني، وهذا يقول: استهزأت بي، وهذا يقول: ذكرتني بالسوء، وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول: عاملتني فغششتني، وهذا يقول: بايعتني فغبنتني وأخفيت عني عيب سلعتك، وهذا يقول: كذبت علي، وهذا يقول: رأيتني محتاجا وكنت غنيا فما أطعمتني، وهذا يقول: وجدتني مظلوما وكنت قادر على دفع الظلم عني فداهنت الظالم وما راعيتني. فتخيل أنك كذلك، وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيديهم، وأنت مبهوت متحير من كثرتهم، حتى لم يبق في عمرك أحدا عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار، وقد ضعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعل الله يخلصك من أيديهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.